هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي حسن علي محمد ثابت، المقيم في قرية نزلة خيال، مركز أبو كبير، محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: إن سنين طويلة حضرات وإحنا بنعاني مر المعاناة من مية الصرف الصحي اللي بتتسرب تحت الأرض وبتأثر علينا وعلى بيوتنا. مع مرور السنين ارتفع منسوب المية دي، بقى خطر كبير علينا يا حضرات، واشتكينا كتير، وكل مرة نسمع في الخطة. وانا لما اقول في الخطة يبقى في الخطة. يلا يا اخويا منك له، يلا منك له، ليها له، مع السلامة. وفي انتظار الخطة يا حضرات، وبعدها خطة، وبعدها خطة، والخطة خمسية يعني 5 سنين. المهم فين وفين على بال البهمة قابلنا في يوم ووشه مبتسم كده ومبسوط ومزاجه رايق، وقال لنا: ألف مبروك يا جماعة، صبرت ونلت، والله أنا فرحان لكم، من الشهر الجاي إن شاء الله. وقامت ثورة يناير ووقف الشغل على كده، على أمل إن الدنيا تهدى والشغل يرجع تاني. لكن أدي السنين بتفوت يا حضرات، ومفيش حاجة حصلت غير الحفر والمواسير اللي اتكلفوا ملايين ومرميين على الأرض، ومفيش أي استفادة منهم لغاية النهاردة. وإحنا لسه لغاية النهاردة بنعاني من مية الصرف اللي بتسبب لنا المشاكل الصحية والأمراض وبتأثر على بيوتنا. وإحنا مش متأخرين في أي حاجة، بنسرب بالجهود الذاتية وبنوفر أرض لعمل محطة الرفح، وتم توفير 5 فدادين عن طريق الهيئة عشان يتعمل عليهم محطة معالجة، وبعد ده كله المشروع واقف. حاجة غريبة جدا، وهي دي كل شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في محافظة الشرقية، ويا حضرات السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. ياريت نظرة لقرية نزلة خيال مركز أبو كبير شرقية، ياريت. همسة عتاب. رضا سليمان.